بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات تراحيب المطر، ولكم من الوفاء والحب بعدد أوراق الشجر. نلتقي وإياكم في لقاء جديد من لقاءات نجوم من الكنانة، لنعيش وإياكم في رحاب دولة من أشهر الدول التي قامت هنا على أرض مصر، وهي الدولة البولونية. ذكرنا في أكثر من لقاء بأن العباسيين كانوا قد قربوا وأدنوا كثيرا من الأتراك حتى منحوهم الحظوة والاعتزاز والجاه والقدر، حتى بلغوا من النفوذ مبلغا لم يبلغه حتى بعض العباسيين. وكان من بين أولئك الأتراك سلطان أو أمير يقال له باتباك. الخليفة الواثق بالله العباسي منح هذا الأمير باتباك ولاية مصر، لكنه لم يقم بها. وفي حدود سنة 254 من الهجرة أرسل نائبا عنه إلى مصر أحد الموالي أو أحد الموالي يقال له أحمد ابن طولون. طولون كان أحد المماليك الذين جاء بهم إلى بغداد واستقر في الحكم والجاه والقدر عند العباسيين، إلا أنه توفي بعد ذلك، فتزوج باتباك التركي زوجة طولون. وكان طولون هذا قد أنجب ولدا سماه أحمد، فكان لأحمد ابن طولون الحظوة والمكانة عند باتباك، وهي التي أهلته لأن ينتقل إلى مصر ليكون حاكما على مصر من قبل الدولة العباسية. كيف استطاع أحمد بن طولون أن يكون الدولة الطولونية هناك؟ كيف كانت بدايته يوم أن كان في ظل الدولة العباسية ثم يوم أن استقل عنها؟ ما هي أعظم المعالم التاريخية للدولة الطولونية في مصر؟ دعونا نعرف هذا في لقائنا هذا عن الدولة الطولونية. بدأ أحمد بن طولون رحمه الله تعالى حكمه على مصر نائبا عن الخليفة العباسي، ولا شك أن البعد الجغرافي لمصر عن بغداد أسهم في نوع من الاستقلال، لا أقول استقلالا كاملا، لكن نوع من الاستقلال عن الخلافة العباسية. المؤهلات كانت موجودة في شخصية أحمد بن طولون. الدولة كانت دولة غنية تجتمع فيها كل مؤهلات قيام الدولة، فأحمد بن طولون يرى نفسه الآن مؤهلا للاستقلال الذاتي عن الدولة العباسية، لكن مع ذلك كان يدين بالوفاء للخليفة العباسي، كان يدين بالوفاء لزوج أمه الأمير التركي باتباك. وبدأ أحمد بن طولون يسعى إلى شيء من الاستقلال، ليس هو بحاجة إلى الدولة العباسية، بل الدولة العباسية بحاجة إليه. في أيام الخليفة العباسي المعتمد جرت ما يسمى بثورة الزند، وهم عبارة عن مجموعة من العبيد والخدم وغيرهم ثاروا على الدولة العباسية وآذوها أذية كبيرة، وقتلوا وسفكوا وسرقوا ونهبوا. فأرسل أحمد بن طولون دعما ماليا من مصر إلى بغداد، فأحس خليفة أخو الخليفة العباسي أحس هذا الرجل بأن هذا الدعم فيه إهانة للخليفة العباسي، فرفض ذلك. لما رفض خليفة أخو الخليفة العباسي هذا الدعم المالي عظم ذلك على أحمد بن طولون، فرد ردا قاسيا تمثل باستقلال ذاتي لمصر عن بغداد، وأنشأ حينئذ الدولة الطولونية في حدود سنة 254 من الهجرة. استقل أحمد بن طولون رحمه الله تعالى بحكم مصر، وكانت مصر قبل الدولة الطولونية تتخذ من الفسطاط عاصمة لها، الفسطاط التي بناها عمرو بن العاص رضي الله عنه كما أشرنا مسبقا. فرأى أحمد بن طولون أن يبني له عاصمة جديدة للدولة الطولونية، فانتقل إلى بين السيدة زينب والمقطم، وبنى له هناك عاصمة سماها بالقطائع، وبنى فيها جامعه المشهور جامع أحمد بن طولون. لم يجعل أحمد بن طولون هذا الجامع مجرد جامع تؤدى فيه الصلوات، بل كان منبعا للفكر والثقافة والمعرفة وتدريس العلوم الشرعية وغير ذلك من الأشياء التي نعرفها في المساجد التي تكون عامرة مضيئة. أحمد بن طولون رحمه الله تعالى استطاع من هذه العاصمة القطائع أن يجعلها من أهم العواصم الإسلامية كما سنشير إن شاء الله تعالى في ذلك الوقت، وكانت له أطماع في أن يمتد حكم الدولة الطولونية حتى يصل إلى الشام، لأن العباسيين كانوا يعتمدون مع بن طولون مع خلافهم معه كانوا يعتمدون عليه في صد العدوان الصليبي على الدولة الإسلامية من جهة مصر والشام. ومع قوة الدولة الطولونية وضعف الدولة العباسية استطاع أحمد بن طولون أن يمد نفوذ الدولة الطولونية حتى وصل إلى الشام. لما توفي الحاكم التركي الذي كان متوليا لأمر الشام من قبل الدولة العباسية سعى أحمد بن طولون أن يتجه إلى الشام، وفعلا دانت له الشام بالطاعة، فصار نفوذ الدولة الطولونية عظيما جدا، وهذا أيضا يمثل خطرا على الدولة العباسية. وفي الوقت نفسه فهو مصدر أمان لها، لأنها استطاعت مع قوة نفوذ الدولة الطولونية أن تصد العدوان الصليبي من قبل الشام. أحمد بن طولون رحمه الله تعالى كان معروفا أيضا بالخير والصلاح والثقة، فإنه قد ذكر عنه أنه كان يفرن العلماء، وكان يتصدق كل يوم بألف دينار ذهبي. قام بالأمر من بعده ابنه خمرويه. فما الذي فعله خمرويه في الدولة الطولونية، وكيف كانت العلاقة بين الدولة الطولونية والدولة العباسية؟ لم يكن خمرويه ابن أحمد ابن طولون أقل من أبيه في القوة والتمكن والنفوذ، فإنه أيضا استطاع أن يقوي نفوذ الدولة الطولونية في الشام. أحس الخليفة العباسي أن نفوذ الدولة العباسية بدأ يهدد من قبل الدولة الطولونية، فسير جيشا بقيادة أخيه خليفة في سنة 273 من الهجرة، وانطلق هذا الجيش إلى الشام لمحاربة جيش خمرويه ابن أحمد ابن طولون. لكن هذا الجيش هزمت الدولة الطولونية جيش الدولة العباسية في معركة في دمشق تسمى بمعركة الطواحين. حينها قوي نفوذ الدولة الطولونية أكثر، وضعف سلطان الدولة العباسية في الشام. فبدأ الآن الخليفة العباسي يسعى إلى التقارب مع الدولة الطولونية، فتزوج قطر الندى بنت خمرويه ابن أحمد ابن طولون في حفل عرس لم يشهد مثله، حتى قيل إن خمرويه أنفق على حفل جفاف ابنته مالا لم يسمع العرب بمثله. ثم توفي خمرويه مقتولا بعد ذلك، وقد استمر حكمه 10 سنين. فما الذي جرى على الدولة الطولونية بعد مقتل خمرويه ابن أحمد ابن طولون؟ استمر حكم الدولة الطولونية بعد مقتل خمرويه ابن أحمد ابن طولون ما يقرب من 20 سنة، وقد تولى الحكم بعده 3 من آل طولون، لكنهم انغمسوا في الشهوات والملذات، فكان هذا سببا لهلاك دولتهم وإذانا بتفرم أمورهم. سنة الله عز وجل في الدول أن الدول التي لا تقيم أمر الله عز وجل فإن الله عز وجل يزيلها ولا يبقيها، وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: فلا يكون التغيير إلا بعد التغيير، فبظلمنا وذنوبنا صبت علينا المظالم، وكذلك ينتقم الله من الظالم بظالم. وصدق الله العظيم إذ يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. جاء أحد قواد الدولة العباسية في سنة 292 من الهجرة، واستطاع أن يقضي على ما تبقى من الدولة الطولونية. الدولة الطولونية استمرت في حكمها ما يقرب من 38 سنة، لكنها استطاعت أن تترك لها أثرا كبيرا واضحا بينا. وهكذا الدولة الحضارية لا يهمها أن تبقى سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة، نحن الذي يهمنا من هذه الدولة ما الذي تركته لنا من آثار. لا زال المصريون إلى اليوم بعدما يقرب من 1200 سنة يجدون شيئا من آثار الدولة الطولونية التي كانت تعنى عناية فائقة بالحضارة. فما الذي تركه لنا أحمد بن طولون رحمه الله تعالى من صور الحضارة والمدنية والتاريخ العطر للدولة الطولونية الذي لا زلنا نرى آثاره إلى يومنا هذا؟ من أعظم الآثار التي تركتها الدولة الطولونية مدينة القطائع. والقطائع جمع قطيعة مثل الخطط أو الحارات، فقد قسمت مدينة القطائع إلى عدة حارات، إلى عدة مناطق معينة. فهناك حارة الرومان وحارة الفراسين وغيرها من الحارات التي كانت موجودة والتي ألفت منها مدينة القطائع. وقد بنى أحمد بن طولون رحمه الله تعالى في هذه المدينة جامعه المشهور. أقيمت هذه المدينة بين السيدة زينب وبين جبل المقطم، ولا زال جامع أحمد بن طولون كما ذكرنا موجودا إلى يومنا هذا. وكان أحمد بن طولون قد أسس مدينة القطائع في سنة 256 من الهجرة. ثم بعد ذلك بنى مستشفى عاما، هذا المستشفى بناه في سنة 259 من الهجرة، وكان هذا المستشفى غاية الروعة من حيث الخدمات التي توفر للمرضى. بل من طريق ما يذكر في خبر هذا المستشفى الذي بناه بن طولون أن المريض لا يتأكد الطبيب من سلامته حتى يخرجه من المستشفى، أقصد إذا حتى يأكل دجاجة كاملة. إذا رأى الطبيب أن هذا المريض قد أكل دجاجة كاملة هذا يدل على سلامته وعافيته فيخرجه من المستشفى. وقد ألحق مع المستشفى أحمد بن طولون صيدلية مجانية تقدم خدماتها للمرضى أيضا. عني أحمد بن طولون أيضا بخدمة الجانب الزراعي، فرفض كل صور الإقطاعيين التي كانت تمارس قبله، وجعل الناس سواء في أخذ حقوقهم الزراعية، بل أجرى لهم القناطر التي قام الناس من بعده أيضا بإعادة إعمارها. فأول من وضع هذه القناطر هو أحمد بن طولون رحمه الله تعالى. لا شك أن الآثار للدولة الطولونية كثيرة، ولو جئنا إلى الجانب العلمي أو المعرفي الذي أشرنا إليه فهو أيضا بحر لا ساحل له. توفي أحمد بن طولون، ثم قتل ابنه خمرويه، ثم انقضت الدولة الطولونية وقام من بعدها الدولة الإخفيدية. فكيف كان قيامها؟ سنشير إلى هذا بإذن الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.